إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، زمان مر سريعا وأيام تطوى تباعا، وذلك من عمرنا، وكل يوم يمضي فلن يعود. بالأمس نودع الشهر، واليوم وبعد عام مر سريعا نستقبله، وتلك سنة الله في الحياة، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالضرمة بالنار. رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاحي، صفو أتيح فخذ لنفسك قصها، فالصفو ليس على المدى بمتاحي. حل الغائب المنتظر وأتى الضيف العزيز، بعد عام كامل مليء بالأحداث والغير، ومشحون بالدروس والعبر، مات فيه أقوام وولد آخرون، وعز أقوام وذل آخرون، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيب. أتى الشهر وبالنفوس لهف إليه، وشوق لخيراته، وانتظار لبركاته، هو شهر الغنائم قد أتى، وزمن مضاعفة الحسنات قد دنا، هو الغنيمة للصالحين، والأمنية للعارفين، والفرصة للمستعتبين، هو الزمن الذي تعمر فيه المصليات وتتلى الآيات، وتقبل القلوب فيه على الخير والطاعات. يا من أكرمكم الله بقرب بلوغه، يا من دفنتم في عام أقواما أدركوا رمضان الماضي فانتقلوا وبقيتم، يا من رحل في عام وتخلفتم، حق لكم اليوم أن تفرحوا. أجل، فليس أكرم من أن يدرك المرء مواسم المضاعفة وميدان المرابحة، لينهل من معينها، فتلك الغنيمة وتلكم التجارة. حق لكم أن تفرحوا، وببلوغ الشهر تستبشروا، فأبواب الجنة تفتح، وغلق النار توصد، والمردة تغل، والنفوس تقبل، والناس تعين، والأجور مضاعفة، وأبواب الخير مشرعة. حق لكم أن تفرحوا، ويوم تدركونه تمكنون فيه من طاعة الله هو أغلى المطالب. أيها المبارك، بينك وبين رمضان سويعات، فبأي نفس تستقبله، وبأي فكر يحل بك في استقبال رمضان؟ تذكر فضل ما أنت فيه، وشرف زمن أنت تتقلب فيه، لتنشط نفسك وتعرف قدر زمانك. فمن ذا الذي يسمع قول المصطفى عليه السلام: من صام رمضان، من صام يوما في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن ذا الذي يسمع قوله لأبي أمامة حين سأله عن عمل فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ومن ذا الذي يسمع قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه. وقوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقوله: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. وقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي نفس تسمع هذا ثم لا تسعد برمضان وبالصوم والطاعة فيه. في استقبال الشهر كن شحيحا بأوقاتك، محافظا على صيامك من مكدراته، فليس الصوم على البطن والفرج فحسب، بل الجوارح تصوم عن الآثام. ومن لم يرتدع ومن لم يدع العصيان قولا وعملا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم يكن في الصوم مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. في استقبال الشهر اعزم على الخير تعن عليه، وانوي الإحسان يكتب لك ولو حيل بينك وبينه. في استقبال الشهر صحح نيتك، فالصيام والقيام تنال ثوابهما إذا كان ذلك العمل إيمانا واحتسابا، ورب عبد ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. في استقباله تفقه في أحكامه، وتعبد في ليله ونهاره، ولا تفت عليك أوقاته فهي أنفس الأوقات، واستغل أزمانه فهي أشرف اللحظات، وسابق ما قدرت في أبواب القربات. اعقد العزم على أن تجعل المسجد في رمضان موطنك، والقرآن أنيسك، والذكر حديثك، والخير رفيقك، لتذهب الأيام المعدودات يوم تذهب وأنت ممن ربح فيها وما خاب، وممن فاز فيها وما خسر. في استقبال الشهر دع عنك ذنوبا بقيت مقارفا لها زمنا تمنيت تركها، فجاء شهرك فتخلى عنها احتراما لشهرك وطاعة لربك. وإذا عجزنا عن ترك العصيان في رمضان وهو زمن تصفيد الشيطان، فنحن فيما سواه أضعف وأعجز. في استقبال الشهر سل الله التوفيق، فالناس موفق ومحروم، ورب إنسان على الخير يعان، وآخر يوكل لنفسه فيحرم. في استقبال الشهر لا تنسى الاحتساب في كل أمورك، فيما تحضره لبيتك من طعام وشراب، في صحوك ونومك، وفيما تعمله من أمور تستعد بها لرمضان. ولا تنس في غمرة المطالب أن تسد جوعة أسرة يريدون أن يتهيأوا لرمضان. في استقبال الشهر تذكر من حيل بينه وبين التمتع برمضان مع أهله من أسار المسلمين، ومن وراءهم من الأسر والمتضررين، ولا تنسهم من دعائك أن يفرج الله عنهم وأن يكشف ما أصابهم. في استقبال الشهر ليكن لأولادك منك نصيب، كن عونا لهم على الاستفادة من رمضان، لا يذهب عليهم رمضان بين القنوات والإلكترونيات، لا يسرق منهم لذته دهاقنة الإعلام والمسلسلات، أحي في نفوسهم وبينهم التنافس على الخير والحسنات، حفزهم على الطاعات، وكل قلوبهم قريبا ولأفعالهم رقيبا، فرمضان مفترق الطرق للأبناء، ربما هووا في بحور الغفلة أو ترقوا في سلم التميز، والدور الأكبر ينتظر منك. وأعيذك بالله من حال آباء لا يدرون عن أبنائهم في رمضان في أي واد وجدوا. وجماع الأمر أنه على قدر الضيف في القلب يستقبل، فافرح به رعاك الله، ولا تنسى استشعار أجره، وأن لك به فرحة تجدها يوم تلقى ربك ويوفيك أجر صومك. كتب الله لنا ولكم الأجر وتقبل من الجميع. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، رمضان يزورنا كل عام ويترحل سريعا كغيره من الشهور والأيام، يدخل ونحن ننتظره بشوق، وسرعان ما ينتصف ثم ينتهي، ثم نتحسر على ختمه، كيف انقضى وما قدمنا فيه، ما يروي الغليل وما يروي الضمير وما يرضي الضمير. لذا وأنت على مشارفه ليكن عزمك أن تجعله هذه السنة مختلفا في أمرين اثنين، أولهما أن تجعل لك مسلمات لا تتنازل عنها في كل يوم، المحافظة على الفرائض فيه من صلاة وبر وقيام بالواجبات عليك، ثم لزوم مستحبات كل يوم، صلاة التراويح، الصدقة كل يوم، قراءة القرآن، البقاء في بيوت الله في وقت أطول ما تمكث. وثانيا العيش الحقيقي مع القرآن، القرب منه، تدبره، الإكثار من تلاوته، حفظ بعضه إن قدرت، تفهم معانيه. فلقد كان للقرآن في رمضان قدر عظيم في نفس المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأما أنت يا حافظ القرآن فلا تضع في بالك أن تقرأه لتتقن محفوظك فحسب، فالإتقان خير لكنه ليس المبتغى فحسب. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنواته عارضه جبريل القرآن مرتين، لم يكن ذلك لضبط المحفوظ ولإتقانه بل للتدبر والتفهم. عباد الله، ويأتي رمضان فتأتي معاناة المساجد مع الأطفال لا سيما عند النساء، حين تأتي تلك المرأة الباحثة عن الأجر بأطفالها لتلقي بهم في المسجد، أو لربما أتى الأب ببعض أطفاله الصغار فغدا المسجد مسرحا للمطارحات والعبث، والأئمة ينبهون بين يوم ويوم، ما بين تعريض تارة وما بين تصريح تارة، حتى باتت مساجدنا تحتاج لحراس أمن وحارسات أمن يردون العابثين من الصغار. فليت نساءنا يتنبهن لهذا ويستشعرن أن بيوتهن خير لهن. قالها المصطفى عليه السلام لمن تصلي بدون إزعاج أطفالها فكيف بغيرها. ومع هذا فقدومها خير إن كان بضابطه من الستر والاحتشام والابتعاد عن إزعاج الصغار وغيرهم. أيها المصلي، تهيئة المساجد للراكعين الساجدين شرف ينبغي أن تحرص عليه وأن تزاحم عليه الإمام والمؤذن. كن باذلا لأجل تهيئة بيوت الله وقتك وجهدك ومالك ورأيك، فذاك الشرف وبه تكسب أجر من صلى فاطمأن وخشع. أيها المصلي، ليس بالضرورة أن يكون المسجد على وفق رغبتك في وقت إقامته أو درجة تكييفه أو ما بين الإقامة والأذان أو إنارته أو غير ذلك، فآراء الناس تتفاوت والتوسط مطلب، فتخلص من الأذرة والأنا ليجتمع لك قلبك في بيوت الله. وبعد أيها الكرام، فها هو الشهر قد هبت نسماته، وسيقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فمحروم من حرم فيه الغفران والعتق من النيران، ومسكين من أضاع الغنيمة بالغفلة والعصيان، وموفق من جعل رمضان مركبا موصلا إلى الجنان وإلى رضا الرحمن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.